من بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا روى شيئا وذكر شيئا عن الأمم التي قبلنا فهو وحي منزل من الله، فهو وحي من الله عز وجل، وذلك كما يذكر الله عز وجل في كتابه قصص الماضين. وهذه القصص إنما يؤخذ منها العبرة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان يعتبر بما كان في الأمم التي قبلنا، فإن كان خيرا اتبعه، وإن كان شرا ابتعد عنه ولم يفعله. وهذه القصة قصة الثلاثة، أحدهما أبرص وهو الذي يكون عنده مرض في جلده، وأقرع، والأقرع يعني لا شعر له، والأعمى. أراد الله عز وجل أن يبتليهم فينظر هل يشكرون الله عز وجل بعد مراقبته وبعد يعني معرفته سبحانه وتعالى أم لا. فأرسل إليهم ملكا على صورة رجل، أرسل إليهم ملكا، والله سبحانه بقدرته قادر على كل شيء. فأتى الأبرص فخير أو ذكر له ما الذي تريد وما الذي تتمنى في هذه الدنيا. قال: أتمنى جلدا حسنا حتى يعني أكون مع الناس ولا يقذرونني ولا يبتعدون عني لما في من الآفة والعيب. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. وفي رواية أو قال البقر، لكن الظاهر أنه قال الإبل لأن الثاني قال البقر. فأعطي ناقة حاملا وناقة عشرة، وكانت حاملا ثم نتجت هذه الناقة وأنتجت وصار له واديا من الإبل. ثم أتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ أراد أن يكون له شعر حسن ومال كثير، فمسحه هذا الملك بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأعطي شعرا حسنا وأعطي أيضا بقرة حاملا فنتجت له البقر الكثير. ثم أتى الأعمى فقال أيضا، سأله: ما الذي تريد وما الذي تتمنى؟ فقال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر. وأعطاه أيضا، تمنى من المال الغنم فأعطي غنما فولدت، أعطي غنما فولدت الكثير من الغنم، فأصبح لهذا واديا من الإبل، وللآخر واديا من الغنم، وللآخر واديا من البقر. ثم رجع الملك بعد مدة على تلك الصورة التي اجتمع به أول مرة، واجتمع به أو قيل لقد كان في صورة الأبرص أيضا، فجاء إلى الأبرص وقال: إنه قد انقطعت بي السبل وأنا على سفر، فهل شيء أتبلغ به على سفري أو يحملني في سفري؟ فأعطني شيئا من أو ناقة أتبلغ بها. فقال: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، كأنه يعني يعطي حق الله في هذا المال، لكنه بخيل ولا يعطي حق الله، إنما يريد فقط أن يفر من هذه الحقوق. وأيضا ذكره بما كان عليه في الماضي من البلاء، وأنجاه الله عز وجل ورد عليه ما وأعطاه ما كان يتمناه، لكن كفر نعمة الله عز وجل، كفر بنعمة الله عز وجل ولم يشكر الله عز وجل، فقال: هذا ورثته كابرا عن كابر، يعني هذا المال ورثته أبا عن أب، وهو كاذب في دعواه وكافر نعمة الله عز وجل. وأيضا أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، فرد عليه مثل ما رد الأول وأنكر نعمة الله عز وجل. إلا أن الأعمى لما أتاه قال له: رجل مسكين أو ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، وسأله بالذي رد عليه البصر وهو الله سبحانه وتعالى الذي رد عليه بصره. فاعترف بنعمة الله عز وجل واعترف بالبلاء الذي كان عليه وأن الله عز وجل رفعه عنه، فقال له: فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني لا أستطيع أن أمنعك بشيء أو من شيء أعطانيه الله عز وجل، فخذ ما شئت من الغنم. فهنا الملك قال: فإنما أو قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، أي ابتلاكم الله عز وجل لينظر أتشكرون أم تكفرون. فكفر اثنان وشكر واحد، لأنه راقب الله عز وجل في ماله وراقب الله عز وجل في أمره، فشكر الله عز وجل فزاده الله سبحانه وتعالى، فقال: فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، ونزع الله عز وجل ما كان عندهما وردهما إلى ما كان عليه. أما الثالث فقد أبقاه الله سبحانه وتعالى على ما كان، لأنه رضي عنه وسخط الله عز وجل على صاحبيه. فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يشكر نعمة الله عز وجل، وأن يرد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. مهما أوتي من النعم فإنها من الله سبحانه، والناس إنما هم أسباب جعلهم الله عز وجل لهذه النعم. والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان إذا شكر فإن الله عز وجل يزيده من نعمه، أما إذا كفر فإنه سيبتليه الله عز وجل وينزع عنه هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.